الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قد انتهى شهر رمضان، صام فيه المؤمنون وقاموا وتقربوا إلى الله سبحانه بالعبادات التي يرضى بها عنهم، وانتظروا من ربهم سبحانه أن يتقبل منهم ذلك. فمن الله سبحانه على المؤمنين فقبل منهم إحسانهم وزادهم من فضله وكرمه، فجعل المؤمنين وجعل الصائمين والقائمين وجعل التائبين مغفورا لهم ذنوبهم. غفر الله عز وجل لهم ذنوبهم، وتقبل منهم أعمالهم، وأنجحهم في الدنيا وفي الآخرة. وجاء يوم العيد، يوم فرحهم وسرورهم، يوم يفرحون بأنهم أتموا لله عز وجل العبادة التي افترضها عليهم، ويوم القيامة يفرحون بصومهم الذي صاموا، حين يرون الثواب العظيم، حين يرون أن الصائمين يدخلون من باب الريان إلى جنة الرحمن لا يدخله أحد غيرهم. فإذا دخل الصائمون أغلق ولم يدخل أحد غيرهم. فالبشرى والبشارة لكل إنسان مؤمن عمل لله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الأيام الماضية والليالي الخالية، فتقرب لله سبحانه بعبادات خالصة لله سبحانه. هنيئا لك أيها المؤمن الذي تقربت لله مخلصا له الدين. والآن ونحن في يوم العيد نراجع حسابنا مع ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ما الذي عملناه في خلال عامنا؟ وما الذي فعلناه في شهر رمضان؟ وإن كان ربنا قد كفر عنا سيئاتنا بصيامنا وبقيامنا، ترى هل نرجع إلى المعاصي مرة ثانية؟ أم أننا نعاهد ربنا سبحانه على التوبة النصوح، وعلى ألا نرجع مرة ثانية إلى المعاصي وإلى ما كنا عليه قبل ذلك؟ إن الله هو الرب سبحانه في رمضان وفي غير رمضان. انتهى رمضان والله حي باق لا يموت سبحانه تبارك وتعالى، يقبل التوبة عن عباده في رمضان وفي غير رمضان. من تاب إلى الله فليحرص على أن يكون على توبة صحيحة دائمة، ولا يرجع إلى شيء من المعاصي أبدا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما أمركم الله سبحانه. ومروا أهلكم بتقوى الله وبالتوبة إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله يسأله النصيحة، ويقول: إنني أعصي الله سبحانه، قل لي شيئا أستعين به على التوبة إلى الله سبحانه. قال: سأمرك بخمسة أشياء، إن استطعت أن تفعلها فاعصي الله سبحانه، إن استطعت أن تفعلها فاعصي الله سبحانه. قال: قل. قال: إن وجدت رزقا غير رزق الله سبحانه فكله واعصي ربك سبحانه. قال: عجبا، كل ما في الأرض من رزق الله سبحانه، وأين رزق غير الله سبحانه؟ قال له: أما تستحي أن تأكل رزقه وتعصيه في أرضه؟ قال: هذه واحدة، هات الثانية. قال: إن وجدت بلدا في غير أرض الله فاذهب فاعص الله فيها. قال: العجب لك، وأي بلد لغير الله سبحانه تبارك وتعالى وهو يملك ما في السماوات وما في الأرض. قال: أما تستحي أن تعيش في بلاده وأن تأكل رزقه ثم أنت تعصيه سبحانه؟ قال: هات الثالثة. قال: إن وجدت مكانا في أرض الله تختفي فيه من الله فتعصيه فاختبئ واعصي الله. قال: العجب، إنه يعلم السر وأخفى، وأين أختفي من الله سبحانه؟ هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني قليلا حتى أتوب توبة نصوحة وحتى أطيع الله سبحانه. قال: إنه لا يقبل مني. هات الخامسة. قال: إذا جئت يوم القيامة وأتتك الزبانية لتقودك إلى النار فقل لهم اتركوني وادفعهم عنك ولا تذهب معهم. قال: لا أستطيع. قال: أما تستحي أن تأكل رزق الله وتعيش في أرض الله وتعلم أن الله يطلع عليك ولا يخفى عليه شيء ولا تقدر أن تهرب من رسل الله ثم أنت تعصيه؟ قال: قد وعظت، قد وعظت. ونحن ألا نتعظ مثل ذلك؟ هل لكم من إله غير الله تعبدوه؟ لا إله إلا الله، خالق السماوات والأرض، خالق الظلمات والنور، رب كل شيء، الذي أعطاكم من فضله ومن رحمته سبحانه. أيها المؤمنون، وهذه نصيحة من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلنتذكرها في هذا اليوم، في يوم العيد. يقول أبو ذر فيما رواه عنه الإمام أحمد، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أوصاني بسبع، سبع وصايا من النبي صلوات الله وسلامه عليه لأبي ذر وهو الزاهد العابد المقل من الدنيا رضوان الله تبارك وتعالى عليه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا كانت وصية ونصيحة وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه؟ قال: أمرني بأن أحب المساكين وأن أدنو منهم. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، هذه واحدة. قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن قطعوني، وأمرني ألا أسأل الناس شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. وهذه السابعة. قال: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز من تحت عرش الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه وصية عظيمة لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، دماعها في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله ومعرفتك معنى هذه الكلمة العظيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لأحد ولا حيلة لأحد ولا قدرة لأحد على شيء إلا بعون الله سبحانه تبارك وتعالى، إلا بقوة الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تقدر أنت ولا صديقك ولا عدوك على شيء إلا ما يقدرك الله عليه. نصفد يدك من الدنيا والجأ إلى خالقها سبحانه تبارك وتعالى، ونفذ هذه الوصايا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم موقنا بأن الله هو الذي يحول وهو الذي يقدر وهو الذي يعين على كل خير سبحانه. أدي ما أمرك الله عز وجل به. أمرني خليلي صلوات الله وسلامه عليه بحب المساكين والدنو منهم، وهذا يوم العيد. كن حنونا على المساكين، كن رؤوفا رحيما بمن أوصاك الله عز وجل به، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب ذي الجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. أعطوا للفقراء، أعينوهم، ابحثوا عن المساكين وخاصة من أهليكم حتى يكون لكم أجران في الإنفاق وفي الصدقة على هؤلاء. صلوا أرحامكم كما أمركم ربكم سبحانه وكما أمركم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. لا تتأذى من المسكين، لا تبتعد عنه لعله يكون سببا في إدخالك الجنة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه بأن يحب المساكين وأن يدنو منهم، أن يكون قريبا منهم، وكان هذا فعله صلوات الله وسلامه عليه مع المساكين، يحبهم، بل بلغ أن يسأل ربه سبحانه ويقول، ماذا يقول في دعائه؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي أحيني في أخلاق هؤلاء المساكين، في تواضعهم، في عدم ترفعهم واستعلائهم، في عدم تكبرهم، اجعلني مثلهم في الدنيا. لم يطلب من الله الفقر، حاش له صلى الله عليه وسلم، بل كان يتعوذ بالله من الكفر ومن الفقر، وإنما أحيني مسكينا مع هؤلاء، لا أفارقهم في أخلاقهم، أغنني حتى أعطي هؤلاء وأنفق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو ذر: وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. يا ليتنا نتعلم ذلك، التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. المتواضع يرفعه الله، وهنا يقول حتى تتواضع انظر إلى من هو دونك، إلى من هو دونك، الذي هو أقل منك في المال، في الصحة والعافية، في المنصب والجاه، في العيال، في غير ذلك. انظر إلى من هو أقل منك، هذا أحرى ألا تستقل نعم الله، ألا تزدري نعم الله عز وجل عليك. ولا تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو أعلى منك تتمنى أن تكون مثله، ستبطر، سترفض نعم الله التي أعطاك، ستتكبر، ستقول لم يعطني ربي شيئا. انظر إلى من هو دونك، إذا نظرت علمت أن الله قد زادك عليه غنى، والفقير قد أفقره الله وقد أرضاه بما هو فيه، فلما لا ترضى بما أنت فيه؟ لما تطلب ما هو فوقك؟ انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. بما أوصاه أيضا، قال: وأوصاني، أمرني أن أصل رحمي وإن أدبرت. أن أصل الرحم، تصل أباك وأمك، أخاك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، أقرباءك، تصل أرحامك، من بينك وبينهم أرحام، حتى ولو كانوا يهجرونك، ولو كانوا يتركونك. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويمنعونني، وأفعل بهم الخير ويحرمونني. قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: لئن كان كما تقول فلك أنما تسفهم المل. لم يأمره بقطيعتهم، ولكن كن على ما أنت فيه، فكأنما ما تعطيهم من مال تعطيهم من النار والعياذ بالله، لكونهم لا يحيلهم ذلك عن عادتهم السيئة في القطيع. فأمره بأن يصل حتى ولو كان من يصلهم لا يصلونه. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل مكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ معناه لا تنظر، أنا زرتك مرة ولم ترد لي هذه الزيارة، لن أزورك حتى ترد هذه الزيارة. هذه عادتنا جميعنا، عادة الناس أن يقولوا ذلك: زرته ولم يأتني فلن أذهب إليه. لا لا لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك لا تنظر إلى هذا، ليس الواصل الذي يريده الله، الذي يصل رحمه، ليس الذي ينظر للمكافأة، زرتك فلم تكافئني على الزيارة بزيارة مثلها، ولكن زر أنت حتى ولو لم يزرك، والتمس له الأعذار، لعله مريض، لعله مجهول، لعله داءه من يشغله، التمس الأعذار ولك أجرك عند الله سبحانه. قال أبو ذر رضي الله عنه: وأمرني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل الناس شيئا، ألا أسأل الناس شيئا. وكم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه البيعة على ذلك، ألا يسألوا أحدا شيئا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد بويع له بالخلافة بعد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويصبح في اليوم التالي يحمل أمتعته قماشا له، وكان تاجرا، ويتوجه إلى السوق يريد أن يبيع كما كان يبيع قبل ذلك، فلقيه عمر وغيره فقالوا: ما هذا يا خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر؟ فقال: إني لا أترك عيالي حتى يضيعوا، أريد أن أتاجر كما قالوا. لا لا، أمور المسلمين أكثر من ذلك، ارجع وانشغل بأمور المسلمين ونفرض لك شيئا، نفرض لك شيئا. أبو بكر الصديق هذا التاجر المجدود رضي الله عنه، التاجر الذي كان ماله عظيم، وصل إلى 60,000 رضي الله عنه، أنفقها جميعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على دين الله سبحانه تبارك وتعالى. أبو بكر الصديق يخرج ليبيع ويشتري، يردونه ثم يقولون: نفرض لك، ترى ما الذي فرضوه له؟ فرضوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه شاة إلا شيئا، ساوموه في هذه الشاة، ليست شاة كاملة، نعطيك شاة وليس لك منها البطن ولا الرأس، نأخذ منها البطن والرأس، شاة إلا رأسها وإلا بطنها. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا راتبه في اليوم يكفي أهله وعياله وضيوفه، وتصرف في هذا الشيء الذي معه. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يركب فوق ناقته ويسير، يسقط منه شيء وهو بين المسلمين، يضرب الناقة على ذراعها، تنزل الناقة وينزل من فوقها، وانظرون إليه نزل. لماذا نزل أبو بكر؟ ليأخذ حبله أو عصاته من الأرض ثم يرجع مرة ثانية إلينا. قالوا: يا أبا بكر، كنا نكفيك هذا وأنت لا تقول ناولني هذه أعطيك. فقال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا، ليس وحده ولكن الكثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ألا يطلبوا من أحد شيئا، إذا أرادوا شيئا قاموا هم وأتوا بحاجتهم ولم يكلفوا أحدا شيئا. وأمرني خليلي صلوات الله وسلامه عليه ألا أسأل الناس شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. أمر أبا ذر رضي الله عنه أن يصدع بالحق، أن يقول بالحق حتى ولو كان مرا، حتى ولو كان الذي يسمع لا يريد أن يسمع منه، فيبلغ كتاب الله ويبلغ سنة رسول الله ويحكم بين الناس بالحق وبالعدل حتى وإن كرهوا ذلك، أن أقول بالحق وإن كان مرا. وقد قال لنا ربنا سبحانه في الكتاب: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد أمرنا ربنا سبحانه: كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قولوا الحق واشهدوا بالصدق ولو على أنفسكم، ولو ذقتم مرارة ذلك فستجدون حلاوته عند الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. إذا قلت بالحق فلا تخف أحدا، لا تخف أن يلومك أحد: لماذا قلت كذا؟ كنت جاملت في كذا وكنت فعلت كذا. قل بالحق كما أمرك الله سبحانه، وكن رفيقا، فما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. ثم نصحه بالنصيحة السابعة أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، هذه نصيحة رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، خذوها، قد قالها لأبي ذر وعمل بها أبو ذر، ترى هل نعمل بها؟ هل نلجأ إلى الله سبحانه في حوائدنا لعله يكشف عن المسلمين كرباتهم التي يعيشون فيها بسبب آثامهم وبعدهم عن الله سبحانه؟ أيها المسلمون، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، وادعوه مخلصين له الدين، فإنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار أو إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته خيرا. اللهم اجعله عيدا مباركا على المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم دمع كلمتهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بالكفرة والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.